ونزل الملائكة تنزيلا. انظر تأمل أيها الموحد، وأنت الآن تتمتع بإمهال الله، وأنت الآن تنعم في حلمه جل في علاه، مثل لنفسك في هذا اليوم مع هذه الحقائق، مع تلك التي أخبر عنها الملك سبحانه. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، ويوم تشقق السماء بالغمام. قال سبحانه: إذا السماء انفترت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. في هذا المشهد أيها الموحد، هذه هي الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. مشاهد قال عنها الملك سبحانه: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، فلا يملك في هذا المقام أحد شيئا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة في هذا اليوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمله ظلمة في هذا اليوم. ووضع الكتاب. أيها الساهي، أيها اللاغي، أيها الشارد في التيه، قبل الندم، قبل الألم، تذكر، مثل لنفسك. ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكل لفظ مكتوب، وكل حرف محسوب. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. أيها الموحد، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينادي الناس يوم القيامة، وفي رواية الكفار يقولون: يا رب يا رب اقض بيننا ولو إلى النار، يا رب اقض بيننا ولو إلى النار، من هول المقام، من شدة الأهوال. ألم يقل الواحد الديان في يوم كان مقداره 50,000 سنة: يا موحد، يا صاحب السمع، يا صاحب العقل، يا من تئن الآن، تئن الآن وأنت في بيت الله، تئن الآن وأنت في ساعة من الليل، تئن الآن والمسجد يمتلئ بالمراوح، بل وهناك بعض التكييفات. يا من تئن الآن، تذكر هذا المقام في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل. يا رب سلم، يا رب سلم، هذه السماء بهذه العظمة، بهذه الصنعة، وهل أدرك العالم مع علمه، مع قدرته، مع ما يملك من تقنية، حجم السماء؟ هل تعرف على عظمة صنعة السماء؟ هل أدرك حجم السماء؟ يقول رب الأرض والسماء عن هذه السماء في هذا اليوم: هذه الكلمة التي تخلع القلب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن. يا الله، والله العظيم، لو وقف قلب مع هذه الآية لانخلع. انظر إلى الجبل، قف أمام الجبل بصخريته، بعظمته، بصلابته، بارتفاعه، هذا الجبل يكون كالمهل، كهذه الخرقة البالية. ما الذي أصابه؟ ما الذي نزل به في هذا المشهد؟ انظر لحال البعض وتفكر في حال البعض، وتكون الجبال كالمهل. في هذا اليوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، بالولد، بفرحة القلب، بأمل الغد، بالذي يفديه بنفسه في الدنيا، وليس عند هذا الحد وفقط، وصاحبته وأخيه، وليس عند هذا الحد وفقط، وفصيلته التي تؤويه، وليس عند هذا الحد وفقط، ومن في الأرض جميعا. ثم ينجيه. لكن كيف له من النجاة؟ وأن له بالنجاة؟ كلا، كلا، إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. أيها الموحد، ربك جل وعلا يبين لك حقيقة هذا الأمر، حقيقة هذا اليوم. فمثل لنفسك، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف تناشرت وتناثرت وتهتكت للعالمين ستور، وإذا الوليد بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور. أيها الموحد، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. في هذا اليوم تعرف على طريق النجاة، تعرف على هذه النصيحة الغالية، تعرف على هذه النصيحة الغالية قبل هذا المشهد الذي لن تجدي فيه صرخات ولن تنفعك فيه أنات. قال رب الأرض والسماوات: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أيها الموحد، تعال، تعال إلى سبيل مع الرسول، تعال إلى وصية لمن سار على ضرب الرسول. استكثر من هؤلاء وسر في ضرب هؤلاء، واعلم، اعلم بأنه ما استعان المرء بعد عون رب الأرض والسماء بأفضل من هذا الطريق من صحبة الخير، أن يتخذ هذا السبيل مع الرسول ومع من سار على ضربه واقتفى أثره. هذه الآية التي نزلت كما ذكر أهل التفاسير في عقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف، وكان متآخيين في الجاهلية، وكان أمية بن خلف يكثر من مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، وذات يوم يقول له، وكان عقبة بن أبي معيط يكثر من مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم بأمية بن خلف يقول له: أصبأت؟ قال: واللات والعزى ما صبأت. فقال: وجهي من وجهك حرام إلا أن تأتي محمدا فتطأ رأسه وتبزق في وجهه، ففعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن رأيتك خارج مكة لأعلونك بسيفي. فقتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، قتله صبرا، وقتل أمية بن خلف في المعركة. وإن كانت هذه الآية قد نزلت فيهما فالسبب أعم، والنصيحة أغلى من هؤلاء. فقم الآن، قم الآن يا من شرفت باتباع سيد الأنبياء، قم الآن واتخذ مع الرسول سبيل، واتخذ مع من سار على ضرب الرسول سبيل. استكثر من هؤلاء، استعن بهؤلاء بعد رب الأرض والسماء، واعلم اعلم بأنك لن تحصل من الخير بعد عون الله بمثل أن تتخذ من أتباع رسول الله أصحاب خير، رفقاء خير. وتعال معي، أعرني قلبك وسمعك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في حديث، بل في أحاديث يطول المقام في وصفها ويعجز اللسان عن إدراكها. في هذا المقام النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأنه من اتخذ هذا الطريق فقد وجبت له محبة الله. يا موحد، أنا عاوزك تعيش المعنى ده بالله عليك، عاوزك تعرف يعني إيه معنى أن تسير على هذا الضرب، أن تستكثر من أصحاب الخير، أن تتخذ هذا السبب مع الرسول ومع من سار على ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم. عند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تصلي عليه، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ تعملت لها إيه؟ فقال الرجل: لا شيء، وكأنه قد نظر في أعماله فلم يجد عملا بارذا يستطيع أن يتكلم عنه، فقال: لا شيء غير أني أحب الله ورسوله. الله، عاوزك تعيش بقلبك بالله عليك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أراد أن يقوم سأل النبي عن السائل صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: أنت مع من أحببت. الله، اسمع لما قال أنس. فقال أنس: والله فما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فأنا أي أنس أحب الله وأحب الرسول وأحب أبا بكر وعمر وأحب أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. عاوزي تاني، والله لو لم يكن في حب هؤلاء ولا في صحبة هؤلاء إلا محبة رب الأرض والسماء لكفى أن تفوز بهذه الثمرة، أن تحظى بهذه العطية، أن يحبك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أرسل ملكا على مدرجة طريق، فإذا برجل فقال له الملك: أين تذهب؟ تريح فين؟ قال: أريد أخا في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها علي؟ في مصلحة بينكم؟ لك عنده حاجة؟ فقال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال له الملك: فإني رسول الله إليك، أبشرك بأن الله قد أحبك لحبك لأخيك فلان. إنك تحب أهل الصلاح بس، أنا بقول لك تحبهم بس، ده احنا لسه ما اتكلمناش عن مجالستهم، ده احنا ما اتكلمناش عن مجلسهم، بقول لك أن تحب هؤلاء فقط. بل اسمع لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي مسلم الخولاني رضي الله عنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا بفتى براق الثنايا والناس من حوله، فإذا اختلفوا في أمر أسندوه إليه وسدروا عن أمره، فسألت عنه فإذا به معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما كان الغد هجرت إليه فإذا به وقد سبقني وإذا به يصلي. تاني يوم أنا جيت المسجد بدري عشان أشوفه عشان أكلمه، فإذا به وقد سبقني وإذا به إيه؟ يصلي. فانتظرت حتى فرغ من صلاته، ثم جئته من تلقاء وجهه فسلمت عليه وقلت: إني أحبك في الله. أبو مسلم الخولاني بيقول لي إيه؟ سيدنا معاذ بن جبل إيه؟ أنا أحبك في الله. فقال له معاذ: الله، يعني والله؟ قال: الله، أي نعم. فقال له معاذ: الله. فقال له: الله. فقال له: الله. قال له: الله. فقال له معاذ: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله، يقول: قال الله، وجبت محبتي، وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه. ما تقول الحمد لله؟ أعيد: يقول الله وجبت محبتي للمتجالسين فيه، اللهم اجعلنا منهم يا رب، والمتحابين فيه، اللهم اجعلنا منهم يا رب، والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه. بل يقول الرب العلي في هذا المشهد مع هذه الأحوال وتلك الأهوال: أين المتحابون بجلالي؟ أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. طيب ده دول مين؟ المتحابين في الله بس. أمال المتآخين في الله بقى، المتجالسين في الله؟ حتى تقف على هذا المعنى اسمع لهذه الكلمات، لكن بعد أن توحد الله: إن خير هؤلاء لا يقف عندهم وحدهم، إن فضل هؤلاء لا يقف عندهم وحدهم، بل يتعدى لمن مر إلى جوارهم. تاني: إن خير هؤلاء من تحابوا، من تجالسوا، من تعاونوا في الله، لا يقف عندهم وحدهم، بل يتعدى ليطول من مر إلى جوارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله جل وعلا له ملائكة سيارة فضلى يتلمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا جلسوا فيه واجتمعوا حتى يملأ ما بينه وبين السماء. الله يا موحد تانيش. إن لله جل وعلا ملائكة سيارة فضلة يتلمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسه جلسوا واجتمعوا حتى يبلغوا السماء الدنيا. الله، يعني انت في المجلس ده دلوقتي انت موصول بالسماء بالملائكة. ايه رأيك؟ انت مستشعر العظمة؟ طب الملائكة دول بيعملوا ايه؟ يدعون الله لك، يستغفرون الله لك، يطلبون من الله جل وعلا أن يرحمك، أن يغفر لك. أنت الآن في مجلس موصول بالسماء بالملائكة، فإذا ما انتهى المجلس صعدوا إلى السماء، فقال لهم رب الأرض والسماء وهو أعلم أين كنتم؟ قالوا كنا عند قوم يسبحونك، قل سبحان الله، ويكبرونك، قل الله أكبر، ويحمدونك ويهللونك ويستغفرونك ويسألونك. قال وما يسألون؟ قالوا يسألونك جنتك. فقال وهل رأوها؟ قالوا لا. فيقول سبحانه وكيف لو رأوها. ويستجيرونك فيقول سبحانه ومما يستجيرون؟ قالوا من نارك. فيقول سبحانه وهل رأوها؟ فيقولون لا. فيقول سبحانه وكيف ولو رأوها؟ ويقولون ويستغفرونك فيقول سبحانه أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يا رب لك الحمد. وأعطيتهم سؤلهم، اللهم لك الحمد. وأجرتهم مما استجاروا، اللهم لك الحمد يا رب. يا موحد شوف العطاء، شوف النعم. أعطيتهم سؤلهم الجنة، أجرتهم مما استجاروا من النار، غفرت لهم. فيقول الملائكة يا رب إن فيهم عبدك فلان عبد خطاء، مش عبد عادي، لا ده عبد إيه؟ خطاء، إنما مر لمصلحة فجلس. ده كان جاي لمصلحة، جاي لدنيا، يعني مش من أهل المجلس. فيقول سبحانه وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. السؤال، إذا كان هذا لمن مر إلى جوارهم لعبد خطاء جلس إلى جوارهم، فكيف بهم؟ هم وضعهم إيه؟ مكانتهم عند ربنا إيه؟ أيها الموحد قم الآن واتخذ مع هؤلاء سبيل. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يقول عمر وما أدراكم ما عمر؟ ما استفاد العبد بعد الإسلام من نعمة أعظم من صديق خير؟ أعظم نعمة بعد الإسلام أن يكون لك صاحب الخير. بل يقول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني استكثر من إخوان الخير فإنهم كالشجر إن استظللت بظلها أظلتك، وإن أكلت من ثمارها أطعمتك، وإن لم تنفعك لم تضرك. ويقول الحسن رحمه الله: استكثروا من إخوان الخير فإن لهم شفاعة، فإن لهم شفاعة، لا يقف نفعهم في الدنيا وفقط، لا، بل يتعدى لما بعد الحياة، بل يتعدى لما بعد الحياة. يقول الحسن رضي الله عنه: استكثروا من إخوان الخير فإن لهم شفاعة. إذا دخلوا الجنة إذا بهم يقولون للملك: يا رب، يا رب، ما لنا لا نرى إخوانا لنا كانوا يجالسوننا فيك، يا رب، ما لنا لا نرى إخوانا لنا كانوا يجالسوننا فيك. فيقول لهم الملك سبحانه: اذهبوا إلى النار فأخرجوا من تعرفون ممن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. كان ابن الجوزي، وما أدراكم ما ابن الجوزي، أسلم على يديه ما يزيد على 100,000 من اليهود والنصارى، كان يجلس في مجلسه ما يزيد على 100,000، على رأسهم خليفة المسلمين، ألف ما يزيد على 2,000 مؤلف. ابن الجوزي كان إذا ما انتهى من مجلسه صرخ فيهم وقال: يا إخواني، إذا دخلتم الجنة ولم تجدوني فاسألوا الله عني وقولوا: يا رب، يا رب، أين عبدك فلان؟ فإنه كان يذكرنا بك ثم يبكي. فاتخذ هذا السبيل واستكثر من هؤلاء، فإنك لن تسير في هذا الطريق الصعب، في هذا الطريق الطويل الشائك، على ما به من فتن ومحن، على ما به من ابتلاء وبلاء، بعد عون رب الأرض والسماء بمثل أن تسير وسط هؤلاء، أن تتقوى بهؤلاء، بأصحاب الخير ممن اتبعوا سيد الأنبياء محمد. بل اسمع، اسمع وأعرني قلبك، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بهذه الوصايا الغالية، كما عند الإمام أحمد وكذا النسائي والترمذي وغيرهم. يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. خذ بالك، الصاحب ساحب والطبع سراق، فقل لي من تصاحب أقل لك من أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وكذا النسائي والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة: لا تصاحب، لا تصاحب إلا مؤمنة. خد بالك، خد بالك من الصحبة، خد بالك من صعوبة، خد بالك من أدوات السلامة في الطريق. لا تصاحب إلا مين؟ مش مسلم، لا، مؤمنة. طب اللي بعدها إيه؟ ولا يأكل طعامك إلا تقي. الله، ده في كمان حاجة أشد من الصحبة، في البيت، ها، في المجلس الخاص، في مكان العورات. فإذا كانت الصحبة تقتضي أن تسير مع مؤمن فإن البيت لا يدخله إلا تقي، فإن البيت لا يدخله إلا تقي؟ وهل شقي من شقي؟ وهل سمعنا ما سمعنا إلا بمخالفة كلام الحبيب النبي؟ هل ضل من أبنائنا؟ هل فسد من إخواننا وأخواتنا؟ من فسد إلا بهذا الشقي، بهذا الصاحب الشقي؟ الولد كان بيصلي، كان حافظ للقرآن، الولد كان بار، الولد كان شاطر في المدرسة، فجأة ساب الصلاة وساب القرآن وفسد في المدرسة، بقى يشرب سجاير، بقى يسهر بره البيت، بقى في ايه؟ انها صحبة السوء، انهم رفقاء السوء. وكذا البنت، وكذا الشاب، وهذه الشابة. فتعال ايها الموحد، تعال الآن قبل الندم، قبل هذا المشهد، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهل نسينا أبا طالب؟ هل نسينا أبا طالب؟ من أبو طالب؟ الذي نافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي وقف في وجه مكة بأسرها من أجل خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قام في وسط مكة ليقول بأعلى صوته: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضبة، وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، فلولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أبو طالب على فراش الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، يقول له: يا عم، يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وإذا برفقة السوء، وإذا بصاحب السوء، إذا بأبي جهل عند رأسه يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال به، فما زال على رأسه حتى قال: بل هو على ملة عبد المطلب. يا ويلتى، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وفي هذا الزمان يظهر قول رب الأنام كالشمس في ضحاها، وكالقمر إذا تلاها، وكالنهار إذا جلاها. نرى حقيقة هذا القول في زماننا، إما في رفقة الخير وإما في رفقة السوء. في رفقة الخير رجلان قد تحابا في الله، قد اجتمعا في الله، قد تجالس في الله. يقول أحدهما وقد سطر هذه القصة: أردت يوما أن أعرف مكانتي عند صاحبي، فبينما نحن جالسين إذ قلت له: أرني حافظة نقودك، عاوز أشوف المحفظة بتاعتك. مد إيده في جيبه وقال له: اتفضل خد. ها؟ مش ليه؟ في إيه؟ انت لا، خد فضل. قال: ففتحتها وانظر الي. يا ترى هيقول لي ايه؟ يا ترى خايف امد ايدي اخذ فلوس؟ واذا بالحافظه وبك اموال اخرجتها، واذا بجوار الاموال قصاصات ورق، اخذت افتح واحده بعد الاخرى، وأنظر إليه. كل ده عاوز يعرف مكانته عند أخيه إيه، منزلته عند صاحبه الذي يسير معه في هذا الطريق وصلت لإيه. وإذا بقصاصة فيها اسمي، وإذا بها إيصال تبرع لجمعية خيرية بمبلغ كبير من الريالات. فقلت له ما هذه؟ دي إيه؟ فقال إيصال كفالة يتيم. فقلت له ولما هي باسمي؟ هي ليه باسمي أنا؟ فقال اسمع، خفت عليك من النار. الله، خفت عليك من النار. اشترك له في كفالة يتيم لأنه يحبه في الله، لأنه يخاف عليه من عذاب الله. فقال لا، منذ كم؟ قال منذ سنتين. منذ سنتين، اشتراك شهري كفالة يتيم ولا يخبر، لأنه يحبه في الله. وفي رفقة السوء شاب كان من الأوائل، كان ينتظره مستقبل، نجح في الثانوية ثم دخل الجامعة، وإذا برفقة السوء بدأوا معه بالسجارة ثم بالحبوب إلى أن انتهوا بالبودرة. وإذا بالحال وقد تغير، وإذا بالهيئة وقد تبدلت، وإذا بالسلوك وقد اختلت، حتى صار يسرق من البيت ليبيع أشياء البيت حتى يأتي بهذا المخدر. وبعد أشهر قالت له رفقته، رفقة السوء، عشان تقدر تاخد حاجات من البيت، تجيب بيت فلوس من البيت، خلي اختك معاك. اختي؟ طب اخليها معايا ازاي؟ حط لها الحبوب ديت في العصير، تبقى مدمنه وتبقى معاك. فاذا بيجي امام هذا المخدر، امام هذه القدره والقوه المسلوبه والإرادة المنهوبة، إذا به يسير من وراء كلامهم، يضع لأخته المخدر في العصائر حتى وصلت إلى مرحلة الإدمان، حتى سارت إلى جواره تعينه في سرقته، بل إذا بها تجلس معه ومع رفقته، حتى وصل الأمر أن كان أصحاب السوء يزنون بأخته أمام ناظره، أمام عيني. وإذا بهذا المشهد، إذا بهذه الرفقة جميعا في قسم الشرطة، ليأتي الوالد والوالدة ليرى ابنهما وبنتهما في هذا المشهد، فما كان من الأم إلا أن سقطت ميتة، وما كان من الوالد إلا أن أصيب بذبحة صدرية. عائلة قد تهدمت، والسبب إنها رفقة السوء. وربنا جل وعلا يقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فقبل الندم، قبل الألم، قم أيها الموحد، قم واتقي حر هذا اليوم، واتقي أهوال شر هذا اليوم، أن تتخذ مع الرسول سبيلا، أن يكون لك من أتباع الرسول من يعينك على الخير، من يدلك على الخير، من يقوي عزيمتك على الخير. من هذا الخير الذي نعيشه الآن الذي ينعم ربنا عليه بنا الآن هذه الأيام الكرام، أيام الأشهر الحرام، ذي القعدة وذي الحجة، أفضل أيام العام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث ابن عباس: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن مثل هذه الأيام عشر ذي الحجة. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل قد خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فبادر واغتنم وسر إلى جوار صاحب الخير، تعاون على الخير، تكاتف على الخير، حصل من الخير، لا تضيع لحظة، لا تضيع لحظة. قم إلى الصيام، قم إلى القرآن، قم إلى الصدقة، قم إلى الأذكار، قم إلى الاستغفار، قم إلى إصلاح ذات البين، قم إلى الدعوة إلى دين الله، قم إلى البلاغ عن رسول الله، قم إلى صلة الأرحام، قم إلى الفقراء، إلى اليتامى، إلى المساكين، لا تضيع لحظة. إن ملت نفسك من الصلاة فعليك بالقرآن، إن تعبت من قراءة القرآن فإياك أن تضيع الصيام، اذهب إلى الفقراء ولو بالقليل، ولو بأقل القليل، بل إن لم تملك أنت المال فدل من يملك المال على هؤلاء، لكن لا تضيع لا وقت ولا جهد، لأن هناك يوم هو يوم الحسرة، هو يوم الندامة، هو يوم التغابن، هو يوم الحساب، هو يوم القارعة، هو يوم الصاخة، هو يوم الطامة، هو يوم الغاشية، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنبنا يا رب. اللهم واغفر ذنبنا، اللهم واغفر ذنبنا، اللهم واغفر ذنبنا، وأعنا على أمرنا، وأعنا على أمرنا، وأعنا على أمرنا. اللهم يا رب نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تعيننا في هذه الأيام على الصيام وعلى القيام وعلى قراءة القرآن وعلى عمل كل ما تحب يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب، اللهم وفقنا للخير وأعنا على الخير، اللهم وفقنا للخير وأعنا على الخير، واجعلنا من أهل الخير، من أصحاب الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من هذه الأيام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.